ذكركم

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا واحدا وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك فأما من أوتي كتابه

الله أكبر وهديناه النجدين